الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا في دروس أصول الفقه في شرح كتاب الواضح للشيخ محمد سليمان الأشقر حفظه الله تعالى إلى الفصل الخامس. قال الأمر طلب الفعل بالقول على وجه العلو، أي يطلبه الأعلى من الأدنى. هنا عرف الأمر، صفحة 218، عرف الأمر بأنه طلب الفعل بالقول، طلب الفعل بالقول. وهنا كلمة بالقول يعني احترازا من طلب الفعل بالإشارة ونحوها، يعني يمكن مثلا تشير إليه إشارة أن اجلس أو إشارة أن قم أو إشارة أن اسكت أو كذا. فقالوا الأمر يعني قول، تطلب فعلا بالقول على وجه العلو، يعني أن الطالب أعلى من الإيه؟ من المطلوب منه، له عليه حق الأمر، كأمر الله تعالى وأمر رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام للعباد. قال وللأمر صيغ، ما هي الصيغ التي تدل على الأمر؟ قال واحد فعل الأمر نحو اذهب، أول صيغة من صيغ الأمر فعل الأمر نحو اذهب. اثنين لام الأمر، ولام الأمر هذه حرف يدخل على الفعل المضارع فيجزمه، يجزم الفعل المضارع في مثل قوله تعالى نحو، قال نحو لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، فهنا لام الأمر وبعدها الفعل المضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. وإذا صيغ الأمر منها فعل الأمر ومنها الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، فهذا يعتبر أيضا صيغة من صيغ الأمر. ثلاثة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم، أي إلزموها، إلزموا أنفسكم. فهناك بعض الأسماء تفيد معنى الفعل ويقال لها أسماء الأفعال، هي أسماء لكنها تفيد معنى الفعل فيقال لها أسماء الأفعال. وبعدين أسماء الأفعال هذه بعضها يعني محول عن الإيه؟ عن الجر والمجرور، زي عليكم، زي عليك وإليك. مثلا إذا قلت للشخص مثلا إليك عني معناها إيه؟ ابتعد مثلا، فهذا اسم فعل. يعني هناك أسماء الأفعال، يعني في مثلا عندنا أف بمعنى أتضجر، مثلا عندنا هيهات بمعنى بعد، شتان بمعنى افترق. ففي أسماء أفعال يعني فعل، أسماء فعل ماضي وأسماء فعل مضارع وأسماء لأفعال الأمر. فاسم فعل الأمر الذي يدل على معنى فعل الأمر فهذا أيضا يعتبر من صيغ الأمر، نحو عليكم أنفسكم يعني إلزموا أنفسكم، هنا معنى الآية الكريمة. طيب أربعة المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله نحو رويدا أي تمهل. فهنا رويدا هذا مصدر ومعناه تمهل، فهنا مصدر ناب عن إيه؟ عن الفعل وأفاد معنى فعل الأمر. ونحو قول الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا، هنا صبرا يعني اصبر صبرا، هنا صبرا معناها يعني اصبر إيه؟ فما نيل الخلود بمستطاع. فقول الشاعر هنا إيه؟ فصبرا هذه تعتبر صيغة أمر رغم أنه ليس فعل أمر إنما هو مصدر لكنه إيه؟ يفيد معنى الأمر. قال خمسة لفظ أمر وما اشتق منه، لفظ أمر وما اشتق منه نحو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هنا إن الله يأمركم، يأمر هنا في هذه الآية الكريمة فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع وليس مجزوما بلام الأمر لكنه يفيد معنى الأمر. لماذا؟ لأنه يعني مشتقات الأمر. نعم. لا طبعا أقوى يعني هناك الصيغة الأساسية يعني لفعل للأمر هي فعل الأمر، وبعد ذلك يعني يفيد معنى الأمر ويدل على معنى الأمر، فمن جهة القوة يعني فعل الأمر أقوى يعني من غيره. لا لا يعني تنوع الصيغ لا علاقة له بكون الأمر على الفور أو التراخي أو للوجوب أو الندب أو كذا، هذا يستفاد من أمور أخرى وليس من الصيغة. يعني الصيغة طالما أفادت الأمر خلاص عرفنا أنه أمر. بعد ذلك سنأتي يعني إلى المسائل الآتية ما يتعلق بالأمر، يعني من قواعد أصولية أن الأمر هذا هل يفيد الوجوب أو يفيد الندب، هل الأمر يفيد الفور أو التراخي، يعني مطلوب تنفيذه على الفور أو يمكن أن يتراخى في تنفيذه، هذا يستفاد من أمور أخرى كما سيأتي توضيحه إن شاء الله، لكن ليس من الصيغة يعني. قال ونحو حديث آمركم بالصدقة، أيضا آمركم بالصدقة هذه صيغة من صيغ الأمر، يعني مطلوب معنا الآن في هذا المبحث أن نتعرف على صيغ الأمر، بحيث إنك إذا قرأت آية أو حديثا ووجدت فيه صيغة من هذه الصيغ تعرف أنها صيغة من صيغ الأمر، وبعد ذلك تبدأ تفهم الحكم المستفاد منها أنك الآن مأمور بشيء. قال ستة وصيغة الإغراء نحو الخيل الخيلة، هنا الاسم المنصوب الذي يتكرر هنا لغرض الإغراء بمعنى الحث على الشيء والحض عليه والدعوة إليه، وقال له أسلوب الإغراء أي اركبوها، الخيل الخيل اركبوها. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته قبل موته عليه الصلاة والسلام قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة يعني صلوا صلوا، فالصلاة هذا صيغة الإغراء يعني افعلوا هذا الشيء، يحض عليه ويؤكد عليه. طيب سبعة قال وقد يأتي الأمر في مثلا برضو عندنا في عمر رضي الله عنه لما كان يخطب وقال قال يا سارية الجبل الجبل مثلا، لو إذا قال الجبل يعني إلزم، هذا أسلوب الإغراء. قال سبعة وقد يأتي الأمر على صورة الخبر وذلك مجاز، يعني طبعا الأمر هذا من أقسام الإنشاء، في عندنا الجملة أو الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر اللي هو يمكن أن تقول لقائله صدقت أو كذبت، يعني أو يوصف بأنه صدق أو كذب، يعني شيء حصل أو لم يحصل، الخبر هذا إثبات أو نفي. إذا قلت مثلا حصل كذا حضر زيد هذا خبر، لم يحضر زيد هذا خبر، فالخبر يعني إذا قال الشخص قال حضر زيد يمكن أن تقول له صدقت أو تقول له كذبت أو هذا الكلام صدق أو هذا الكلام كذب، واضح؟ لأنه خبر عن شيء حصل أو شيء لم يحصل. ثم الإنشاء القسم الآخر المقابل للخبر، فالإنشاء أنواع، منها الأمر والنهي هذان من أقسام الإنشاء، يعني لا يقال للآمر أو الناهي صدقت أو كذبت. لو شخص قال لك مثلا اجلس لا يمكن أن نصف هذا الكلام أنه صدق في هذا أو كذب في هذا، أنه لم يخبر عن شيء حصل أو لم يحصل، وإنما يطلب إيجاد شيء أو يطلب ترك شيء أو. فإذا مرات يأتي الخبر ويفيد الإنشاء، يعني هو صيغته صيغة خبر ويفيد الإنشاء. قال لك هذا مجاز، المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني الأصل أن أن الخبر لغرض الإخبار عن حصول شيء، لكن مرات يأتي الخبر والمقصود به الإنشاء، المقصود به الأمر. قال كذا من باب المجاز، يعني عند من أثبت المجاز يعتبر هذا مجازا، والذي لا يثبت المجاز يقول هو يعني الخبر حقيقة في الخبر وحقيقة في الإنشاء بالقرينة التي يعني تدل على أنه مقصود به الإنشاء أو قال ضرب أمثلة على هذا، قال كقول الأمير على قوم فلان يذهب إلى كذا وفلان يصنع كذا. الآن الأمير إذا قال فلان يسافر إلى الشام، الأمير الآن هو ليس هذا ظاهره خبر زيد يسافر إلى الشام، فزيد الآن لو يسمع هذا الكلام ظاهره أنه خبر، لكن هو المقصود به زيد يسافر إلى الشام، يقول إيه سمعا وطاعة، ويذهب زيد إلى الشام، يفهم منه أنه أمر له، رغم أن الصيغة صيغة خبر، زيد يذهب إلى الشام صيغتها خبر، لكن في هذا السياق يعني ومن هذا الآمر المفهوم منه أنه إيه يأمر بهذا. فلان يصنع كذا، يقول مثلا زيد يحرس الدار الليل، لأن صيغة هذا الكلام أنها خبر، زيد يحرس الدار الليل، لكن المقصود بها أمر، زيد الآن يسمع هذا الكلام فيقول يعني سمعا وطاعة، ويذهب إيه يحرس الدار، ويفهم أنه تكليف له. قال ومنه في القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن صيغة الآية هنا صيغة الخبر، لكنه مقصود به الإنشاء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني المطلقة تمكث إيه ثلاث حيضات، تعتد ثلاث إيه حيضات، فهنا المطلقة تعتد ثلاث حيضات. هذا الآن الصيغة يعني ظاهرها أنها خبر، أو الأصل في هذا الكلام يعني أنه يستعمل للإخبار عن شيء حصل أو شيء لم يحصل، لكن هنا فهمنا من السياق أنه أمر يأمر الله تعالى المطلقة أن تعتد، يعني كأن الله تعالى قال لتعتد المطلقة أو لتتربص المطلقة، كأنه إيه أمر بلام الأمر، أو قال للمطلقات تربصنا أيها المطلقات ثلاثة قروء، فهي الصيغة يعني خبر لكن مقصود به الإنشاء. ومنه أيضا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فصيغتها خبر لكن المقصود بها الإنشاء، المقصود بها الأمر، يعني لترضع الوالدات، أو أرضعن أيها الوالدات أولادكن حولين. قال ويخرج فعل، إذن هذه إيه صيغ الأمر، وذكر سبع صيغ. قال ويخرج فعل الأمر عن الدلالة على معنى الأمر إلى دلالات أخرى تعينها القرائن، يعني زي ما الخبر مرات يخرج عن الخبر إلى الأمر، فالأمر كذلك مرات يخرج عن الأمر، تكون الصيغة صيغة أمر، لكن من خلال القرائن عرفنا أن هذه الصيغة لا يقصد بها الأمر، وإنما يقصد بها شيء آخر غير الأمر. قال فإن كان موجها من المساوي إلى المساوي فهو الالتماس. مرات صيغة الأمر إذا توجهت من المساوي إلى المساوي، يعني ليس من الأعلى إلى الأدنى، وإنما من المساوي إلى المساوي، كقول الرجل لأخيه أو لزميله أو لصديقه يقول له افعل كذا، فهنا إيه هذه الصيغة يعني ظاهرها أنها صيغة أمر، لكن نقول المقصود بها هنا الالتماس، أنه ليس أمرا بمعنى الإلزام والتحتيم، لأنه ليس له يعني سلطة عليه حتى يلزمه ويحتم عليه، وإنما هو التماس منه، كأنه إيه نوع من الرجاء وطلب الفعل يعني بلطف وكذا، ليس إيه بمعنى الإلزام. قال وإن كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء أو سؤالا، من الأدنى إلى الأعلى، يعني كقول العبد وهو يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى رب اغفر وارحم، رب اغفر، العبد يقول رب اغفر، هنا صيغة اغفر لو تنظر إليها يعني مجردة عن السياق يعني أنها صيغة إيه فعل أمر اغفر، لكن موجهة من العبد للرب سبحانه وتعالى، فهنا إيه نقول هذا دعاء وسؤال يعني، وليس إيه وليس أمرا، وإنما هو دعاء أو سؤال، فهنا الصيغة أنها فعل أمر، فهي صيغة أمر ولكنها سؤال أو دعاء. قال وقد يكون للإرشاد، وقد يكون للإرشاد، مرات يأتي الأمر لغرض الإرشاد، يعني ليس على سبيل التحتيم والإلزام، وإنما يعني على سبيل يعني الإرشاد إلى الشيء، يعني درجة إيه أدنى من درجة التحتيم والإلزام، أو لدلالات أخرى تعرف من كتب علم البلاغة، يعني الإرشاد مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما أمر مثلا إيه بريرة اللي كانت أمه واعتقت زوجها لا يزال عبدا، والحكم هنا شرعا أن الأمة إذا اعتقت وزوجها لا يزال عبدا أنها تخير بين البقاء معه وبين مفارقته، ممكن تبقى معه وممكن لها الحق أن تفارقه وتتزوج بحر، لأنها أصبحت حرة فلها الحق أن تفارقه وتتزوج بحر. فهي بريرة رضي الله عنها لما اعتقد كان زوجها اسمه مغيث كان لا يزال في العبودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث مع مغيث، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعني أمر يعني شرعي أو إلزام أو يعني هو يعني من باب المشورة والنصيحة وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمها شرعا أن تبقى معه، ولكن يعني هو يشير عليها وينصحها، فقالت لا أريد البقاء معه مثلا. وهكذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر مثلا في غزوة بدر بالنزول في مكان، فسأل الحباب بن المنذر أهو منزل أنزلكه الله أو هو الرأي والمشورة والمكيدة أو كذا، قال بل هو الرأي والمكيدة. فالقصد هنا مرات الأمر يكون لغرض الإرشاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمرا لغرض الإرشاد وليس لغرض يعني التحكيم والإلزام. طيب قال أو لدلالات أخرى تعرف من كتب علمي البلاغة. بعد ذلك انتقل إلى مسألة دلالة الأمر على الوجوب. لا هو الأمر فيه طبعا أمر للوجوب وأمر للندب والاستحباب، إذا كان الأمر للوجوب فمعناه أنه إذا لم يمتثل له استحق العقاب، يستحق العقاب تاركه، يعني من فعله أصيب وإن تركه استحق العقاب. لكن إذا كان الأمر للندب فهو يسمى أمرا وتسمى صيغة أمر لكن تفيد الندب، ففي هذه الحالة يساب إن فعل ولا يعاقب أو لا يستحق العقاب إن تركه. فهنا هذه المسألة يعني دلالة الأمر على الوجوب، يعني هل الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب أو أنه يفيد الندب والاستحباب. فهنا يقول المؤلف حيثما وردت صيغة الأمر من الشارع فلا بد لها من حال من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تقترن بما يدل على الوجوب، نحو وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال فإن تسميته خبيثا يدل على وجوب إيتائه لصاحبه، وهذه قرينة لفظية. قل الحالة الأولى للأمر أن يكون مصحوبا بقرينة تدل على أن المراد به الوجوب، الوجوب اللي هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وعرف أيضا بأنه ما يساب فاعله ويعاقب تاركه أو يستحق العقاب تاركه. فهنا عندما قال سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، إن أخذتم أموالهم فقد أخذتم مالا خبيثا. فهنا هذه قرينة لفظية قوله تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأكلوا المال الخبيث وتتركوا المال الطيب، فمعناه أن استيلاء الإنسان على مال اليتيم أن هذا مال خبيث. فهذه القرينة لما سمى الله تعالى يعني أكل مال اليتيم سماه خبيثا، دل هذا على أن قوله وآتوا اليتامى أموالهم أنه للوجوب، فهنا قرينة لفظية، يعني لفظ اقترن بلفظ الأمر فأفاد الوجوب، قرينة لفظية يعني من جهة اللفظ، يعني شيء قارن اللفظ فأفاد الوجوب. ومن ذلك ما لو قرن بالأمر ذكر العقاب على الترك كما تقدم في مبحث الوجوب، يعني إذا جاءك أمر ووعيد بعقاب إن تركت امتثال هذا الأمر، افعل كذا وإلا عوقبت بكذا وكذا. فإذا هذا معناه أن هذا الأمر للوجوب. قال وقد تكون القرينة حالية، مرات القرينة الشيء الذي اقترن بصيغة الأمر فجعلنا نفهم الوجوب، مرات القرينة لا تكون لفظا ف في الكلام، وإنما من حال المتكلم أو حال الآمر. قال: كما يشاهد من حال الآمر أحيانا أنه يتكلم بعزم على تنفيذ مطلوبه، يعرف ذلك من قوة كلامه وشدة لهجته أو من قسمات وجهه أو غير ذلك. مرات القرينة لا تكون لفظا وإنما من حال الآمر، صيغة يعني حاله عندما أمر بهذا الأمر، مثلا أنه أمر به يعني غاضبا بلهجة شديدة قوية، فعرف من من حاله أنه يلزم بهذا الشيء ويحتمه. طيب، إذن هذا القسم الأول اللي هو أن يقترن الأمر بما يدل على الوجوب، فحينئذ يفيد الوجوب. الحال الثانية: أن يقترن بما يدل على أن الطلب غير جازم، ومثال ذلك حديث صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء معناه أن هذا الأمر على سبيل الند يعني، وليس على سبيل التحتيم. ودلالة الأمر في كل من هاتين الحالين واضحة، الأمر إذا اقترنت به قرينة تفيد أنه للند فهو للند. قال الحال الثالثة: ألا تكون هناك قرينة حالية ولا مقالية تدل على الجزم ولا على عدم الجزم. أن يأتيك أمر وليس هناك قرينة، لا قرينة حال ولا قرينة مقال، يعني لا هو لفظ في السياق ولا يعني اطلعت على حال صاحبة الأمر بحيث نفهم منها أن هذا الأمر للوجوب أو للندب، فالأمر خلا من قرينة. قال: ويكون ذلك بالنسبة إلى السامع من الآمر مباشرة قليلا، وبالنسبة إلى من نقل إليه الأمر كثيرا، لغيبته عن ظروف القول وعدم اطلاعه على قرائن الحال. فيقول أن هذا القسم اللي هو القسم الثالث اللي هو أن يخلو الأمر من قرينة، قال بالنسبة لمن تلقى الأمر من الآمر مباشرة كالصحابة رضي الله عنهم عند تلقيهم الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني قليلا ما يلتبس عليهم كون هذا الأمر للوجوب أو للندب، لأنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمرهم وفهموا من صيغته وأسلوبه في الأمر أن هذا الأمر يعني للتحتيم أو هو يعني لمجرد الندب. لكن بالنسبة لمن نقل إليه الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمره بهذا الأمر ولا حضر يعني ظروف وملابسات الأمر، وإنما نقل إلينا حديث في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا، فقال هنا في كثير من الأحيان يكون النص يعني خاليا من قرينة تدل على أنه للوجوب أو للندب. قال: وقد اختلف العلماء في دلالة الأمر في هذه الحال، أي ينبغي حمله على الوجوب أم على الندب. هنا الأصوليون والفقهاء على قولين، فريق يقول الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الندب، والفريق الآخر يقول لا، الأصل في الأمر أنه للندب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الوجوب. فهناك طائفة من علماء الأصول ومن الفقهاء يقول لك الأصل في الأوامر أنها ندب إلا إذا وجدنا قرينة. طبعا القرينة مثلا من ضمن القرائن يعني مر ذكره، ومنها أيضا يقول مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأمر ويتركه أحيانا، مرات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم نجد أنه ترك الامتثال له في بعض المرات، فعندما يأمر بالشيء ويتركه أحيانا دل هذا على أن الأمر للندب. يعني مثلا جماهير الفقهاء على أن اتخاذ السترة مستحب، قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، فأمر بالصلاة إلى سترة، إنسان يصلي إلى جدار أو إلى شجرة أو إلى شيء يستره أو كذا، أو يضع عصا أو يضع، ثم ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير شيء، إلى غير شيء، أو صلى إلى غير جدار، في حديث صلى إلى غير جدار، حديث صلى إلى غير شيء. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسترة ثم صلى مرة أو مرات بغير سترة، دل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للندب عند جماهير الفقهاء. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء ثم يتركه أحيانا فدل هذه قرينة يعني حالية يفهم منها أن هذا الأمر ليس للإيجاب ولكن للندب. كذلك أيضا يقولون يعني جمهور الفقهاء عندهم أن الأوامر التي للآداب أنها للندب، يعني حتى الذين يقولون أصل في الأمر الوجوب يجعلون كون الأمر في الآداب قرينة تجعله للندب، إلا أن يحيط به ما يدل على الوجوب يعني من وعيد على الترك أو كذا. الآداب اللي هي مثل آداب النوم وآداب الأكل، آداب الجلوس، آداب المشي في الطرقات، آداب. فقالوا الأصل في هذه الآداب أنها للندب، فيجعلون كون الأمر في الآداب أنها قرينة تصرفه إلى الندب، إلا آداب اللباس، آداب النوم، آداب الأكل، آداب المشي، آداب الجلوس كذا، فالأصل في الأوامر أنها للندب، والأصل في النواهي أيضا أنها للكراهة وكذا، إلا إذا وجدت يعني قرينة يعني كتشديد في الأمر أو وعيد على ترك لمن ترك أو كذا إلى آخره. هناك فريق يقول يعني الأصل في الأوامر كلها أنها للندب إلا إذا وجدت قرينة، وفريق يقول لا، الأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تفيد الندب. نعم. لا، الفعل لا ينسخ القول، يعني دايما القاعدة عندهم أن الفعل لا ينسخ القول، القول لا ينسخ إلا بقول، فالفعل غايته يعني أنه يصرف القول الأمر عن الوجوب إلى الندب لا أنه ينسخه. يعني فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ثم تركه، ترك فعله، فغاية ما يفيد أن هذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب والتحتيم وإنما يعني للندب. طيب، قال والراجح أنه يحمل على الوجوب. المؤلف يقول الراجح أن الأمر يحمل على الوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. هنا دعاء الرسول يعني إما يعني دعوته إياكم أو طلبه منكم، وإما أيضا دعاء الرسول فسر بأنه إيه مناداتكم للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا نداءكم للنبي صلى الله عليه وسلم كمنادات بعضكم إيه بعضا، يعني لا تنادوه باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام، وإنما نادوه بكنيته قولوا أو بلقبه قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولا تنادوه باسمه يعني كما ينادي بعضكم إيه بعضا، ونادوه بصوت خفيض يعني لا ترفع صوتكم في ندائه كما يرفع أحدكم صوته على صاحبه وكذا. هذا تفسير، التفسير الأول اللي هو يعني أقرب للاستشهاد هنا اللي هو لا تجعلوا دعاء الرسول، يعني إذا دعاكم الرسول فلا تجعلوا دعوته إياكم، دعاكم يعني طلب منكم، يعني لا تجعلوا طلبه منكم كدعاء بعضكم بعضا يعني كطلب بعضكم من بعض. فإذا معناه أن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كطلب بعضكم من بعض، طلب بعضكم من بعض هذا التماس يعني، لكن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منكم فهذا يعني أمره يختلف. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا أيضا يعني هذا موضع الشاهد من الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهنا إيه الوعيد لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعض المفسرين من السلف قال الفتنة الشرك، أخاف إن خالف أمره أن يزيغ قلبه والعياذ بالله. قوله تعالى. طب هنا الآية الأولى يعني أفادت أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأمر غيره. اثنين، قوله تعالى وإذا قيل له اركعوا لا يركعون، وإذا قيل له اركعوا لا يركعون، إذا قيل لهم صلوا لا يصلون. فهنا يعني يقولون لو كان الأمر للندب لما كان عليهم لوم إذا قيل لهم اركعوا ولم يركعوا، لو كان الأمر للندب لما لحقهم اللوم أنهم لم يمتثلوا له لو كان للندب أو كذا. لكن طبعا الفريق الآخر يقول لا، يعني هذا في أمر خاص يعني وردت فيه قرائن تفيد يعني الوعيد لتارك الصلاة وأن الصلاة يعني عماد الدين وكذا. فهنا يعني الوعيد لهم لأنهم تركوا أمرا دلت القرائن على أنه للوجوب. يعني قال ثلاثة، قوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، واضح؟ فهنا إيه يعني ذمه الله تعالى أنه لم يمتثل لأمره عز وجل، ذمه الله سبحانه وتعالى أنه لم يمتثل لأمره عز وجل حينما أمره الله تعالى بالسجود ولم يسجد، فذمه على أنه لم يمتثل للأمر. فقالوا لو كان امتثال الأمر يعني ندبا، لو كان الأصل في الأمر أنه للندب لكان يعني لإبليس حجة يعني يحتج بها ويقول يعني إنه ما الذي دراه أن الأمر الوجوب أو كذا، وأنه يعني فهمه أنه اختيار أو كذا. لكن طبعا في كل هذا يقول يعني الفريق الآخر يقول هنا الذم يعني لأنها أوامر يعني احتفت بها قرائن تدل على الوجوب وليس لمجرد يعني أنها أوامر مطلقة أو مجرد يعني. الدليل الرابع وهو في الحقيقة من أقوى يعني الأدلة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يعني أقوى الأدلة على أن الأمر للوجوب. قالوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقال لو كان الأمر يفيد الندب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا عند كل صلاة، لو كان الأمر للندب لما كان هناك مشقة على الأمة، لأن الأمر إذا كان للندب خلاص من فعله أصيب ومن تركه لا حرج عليه. لكن متى يعني يكون في الأمر مشقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر حتى لا يشق على الأمة، فالأمر لا يكون فيه مشقة إلا إذا كان من تركه أثم وتعرض للعقاب، فهنا يصبح الأمر فيه مشقة. فقالوا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، معناه أنه لو أمر بالسواك لصار واجبا وبالتالي وقعت المشقة، لأنهم إذا لم يمتثلوا له عوقبوا وهذا يشق عليهم أن يستاكوا عند كل صلاة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالسواك حتى لا يشق على الأمة. والفريق الآخر يقول إيه طبعا يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر إيجاب، لأنه أمر به بالفعل بس أمر ندب يعني، ولكن لولا أن يشق على الأمة لأمرهم، أي أمر إيجاب يعني ليس مطلقا. قال إذ لو كان الأمر لا يدل على الوجوب لما كان في الأمر بالسواك مشقة. قال فالقاعدة إذن هي أن الأمر يدل على الوجوب إلا بدليل يمنع من ذلك. إذن الخلاصة أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا بدليل يقتضي صرف الأمر عن ظاهره إلى الند. طيب قاعدة أخرى، قال الأمر بعد المنع لا يتعين للوجوب. هنا من ضمن القرائن التي تصرف الأمر عن ظاهره أن يكون الأمر بعد منع، يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى منعنا من شيء ثم أمرنا به بعد أن كان ممنوعا، أو النبي صلى الله عليه وسلم يمنع شيئا ثم يأمر به بعد أن كان ممنوعا. فهذا الأمر بعد المنع قال لا يفيد الوجوب. قال قد يرد الأمر بعد مانع فلا يكون حينئذ للوجوب، وإنما يقتضي العودة إلى ما كان عليه الأمر قبل المنع. إذن الأمر بعد المنع أو الأمر بعد الحظر يقتضي عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل المنع، فإن كان قبل المنع كان الشيء مباحا ثم منع فترة ثم أمر به رجع إلى الإباحة. لو كان الشيء واجبا ثم منع في فترة ثم أمر به يبقى إذن رجع إلى الوجوب. إذا كان مندوبا ثم منع ثم أمر به يبقى رجع إلى الندب. فهذا القول يعني أصح من القول الآخر الذي قال به طائفة من العلماء، قالوا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. فريق من العلماء قال لك إذا حظر الشيء ثم أمر به فالأمر يفيد الإباحة فقط، لكن الأصح يعني هو ما ذكره المؤلف هنا أن الأمر بعد الحظر يفيد عودة الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، ليس بالضرورة أنه بعد الحظر يصبح مباحا، ولكن ننظر قبل أن يحظر ماذا كان حكمه ويعود إلى ما كان عليه. أمثلة توضح هذا. قال فإن كان الفعل قبل المنع واجبا عاد بالأمر إلى الوجوب، ومثاله حديث إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب هنا الآن الصلوات الخمس، قبل أن تحيض المرأة ماذا كان حكم الصلوات الخمس؟ كانت واجبة. قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، لأن حظرت عليها الصلاة وقت الحيض، أصبحت الصلاة في حقها محرمة ممنوعة من الصلاة. ثم قال فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، يبقى هنا صلي أمر بعد الحظر، بس ما حكمه هنا؟ يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. وقوله وصلي يعني أصلي وجوبا، لأن الصلوات أصلي أي الصلوات يعني الخمسة كانت واجبة فتعود إلى وجوبها. أصلي يعني بالنسبة للصلوات المندوبة تعود إلى حكمها فتبقى مندوبة، وهكذا يعني زي السنن الرواتب. يعني كلمة صلي تشمل الصلوات كلها، الصلوات منها ما كان واجبا قبل الحظر فبعد الحظر لما أمر به عاد إلى وجوب، وما كان من الصلوات مندوبا قبل الحظر فالأمر به بعده يعني أمر ندب، وهكذا. قال فإن فعل الأمر صلي هو للوجوب، لأن الصلاة كانت قبل امتناعها بالحيض واجبة. طيب باء وإن كان الفعل، طبعا هنا إذا أقبلت حيضتك هو الحديث في خطاب المستحاضة، يعني إذا أقبلت حيضتك يعني الفترة التي تعتبرينها حيضا أو موعد حيضتك السابقة يعني. طيب يقول وإن كان الفعل قبل المنع مستحبا عاد بالأمر إلى الاستحباب، ومثاله الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فكان الصحابة يزورون القبور فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتها، فعندما كانوا يزورونها وكان يقرهم على زيارتها كانت مندوبة، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. قال الحكمة في هذا النهي أنهم كانوا حديثي عهد بشرك، وكان يعني ربما حدث يعني منكر عند المقابر أو شرك أو يعني شيء من نياحة أو من كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع زيارة القبور في فترة حتى يعلمهم آداب زيارة المقابر وآداب الإسلام ويتركوا عادات الجاهلية وكذا، وبعدين أمر بعد ذلك بزيارة القبور. قال ألا فزوروها، فلما قال ألا فزوروها عاد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الندب يعني هم. قال جيم وإن كان الفعل مباحا، شيء كان مباحا ثم نهي عنه فترة ثم أمر به، فهنا يعود إلى الإباحة، عاد بالأمر إلى الإباحة. قال كقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. فالصيد كان مباحا قبل أن يحرم الإنسان بحج أو عمرة، فإذا أحرم حرم عليه أن يصطاد وهو محرم، ثم قال سبحانه فإذا حللتم فاصطادوا، إذا تحللت من الإحرام فاصطاد. فهنا الأمر في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، نقول الأمر هذا للإباحة، يعني لا يستحب ولا يجب أن الإنسان يصطاد بعد أن يتحلل من الإحرام، وإنما يباح له ذلك، من أين فهمنا أن الأمر هنا للإباحة؟ لأنه كان مباحا ثم حظر ثم أمر به فرجع إلى الإباحة. ومنه أيضا مثال آخر اللي هو قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا حرم البيع وقت صلاة الجمعة. بعدين قال وقت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله يعني بيعوا واشتروا، ابتغاء فضل الله بمعنى التجارة. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهنا يبتغون من فضل الله بمعنى يتاجرون، يعني فابتغاء فضل الله معناها التجارة في القرآن. فهنا عندما يقول سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهنا نقول ما حكم البيع والشراء بعد صلاة الجمعة؟ أنه مباح. لماذا؟ مع أن الله أمر به، قال أمر به فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا نقول لأن الأمر هنا بعد حظر، فنرجع إلى حكم البيع قبل الحظر. قبل الحظر كان البيع مباحا وأحل الله البيع، فرجع إلى الإباحة. قال: وهذا التفصيل أولى من القاعدة المشهورة الأمر بعد النهي للإباحة. يقول قاعدة مشهورة يعني تقول الأمر بعد النهي للإباحة، لكن هذا التفصيل كما ذكر يعني أصح أنه يقال الأمر بعد النهي يعود بالحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. قال: ونحن نرى أن يقال في القاعدة بدل ذلك: الأمر بعد المنع هو لكسر المانع. هو لكسر المانع، فالأمر بعد المنع يكسر المانع ويعود يعني بالحكم إلى ما كان عليه قبل المنع. قال: والمقصود بالمانع هنا أنواع. ألف: المانع الشرعي كالحيض بالنسبة إلى الصلاة كما تقدم، وكالإحرام بالنسبة إلى الصيد. يعني ما هو المانع من فعل الشيء؟ فقال إما مانع شرعي كالحيض يمنع الصلاة والإحرام يمنع الصيد، في قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: وإذا حللتم فاصطادوا. قال: والنهي عن الفعل كحديث: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا. أيضا هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع أصحابه من ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ليذبح أضحية. طبعا ذلك الوقت يعني كان الناس بهم يعني فقر، واللحوم يعني قليلة والذبائح قليلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني من ذبح أضحية أن يأكل منها ثلاثة أيام، أي شيء تبقى بعد اليوم الثالث يجب عليه أن يتصدق به، لا يجوز أن يبقي شيئا من الأضحية بعد اليوم الثالث، لا يدخر منها شيئا، لا يقدد اللحم مثلا ويحفظه أو كذا بحيث يستعمله لاحقا، لا، يأكل هو وأهله ثلاثة أيام والفائض يجب عليه أن يتصدق به. فكان هذا الحكم يعني في أول الإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في أول الأمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من أجل الدافة. الدافة بمعنى الفقر، يعني كان بالناس فقر وحاجة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الفقراء يعني نصيبا في هذه اللحوم يأكلون منها وكذا. كنت نهيتكم من أجل الدافة، قال: فكلوا وادخروا. فقال صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا. الآن يعني وسع الله تعالى، فكلوا وادخروا. الآن يعني بعد أن وسع الله تعالى على المسلمين وصار يعني الفقراء يجدون اللحم ووسع على المسلمين، فقال فكلوا وادخروا. فهنا يعني النهي عن لحوم الأضاحي، فهنا كان المانع بسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر قال فكلوا وادخروا، فأصبح ادخار اللحوم عاد إلى الحكم الذي كان قبل المنع، وهو جواز الادخار يعني. اللي هو الفقر، يعني كان الفقراء لا يأكلون اللحم، يعني لا يجدون لحما يأكلونه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسي الأغنياء الفقراء يعني فيما يذبحون من الأضاحي، فالمقتدر على أضحية يذبح ويأكل هو وأهله، إذا تبقى شيء بعد اليوم الثالث يجب عليه أن يتصدق به حتى يعني يذوق الفقراء اللحم يعني ويأكل اللحم وكذا. ثم إنه قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وادخروا، فأذن فقالوا كلوا وادخروا، هذا إيه؟ عاد بالحكم إلى ما كان عليه من قبل. قال جيم: والمنع الشرعي المتوهم. والمنع الشرعي المتوهم، قال: كحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي يسوق بدنته فقال اركبها. البدنة اللي هي ايه؟ يعني هدي يريد ان يتقرب به الى الله يذبحه يعني في او ينحره. البدنة يعني معه ناقة يريد ان ينحرها يعني في الحرم وكذا يتقرب بها الى الله في الحج او العمرة او كذا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي يسوق بدنته، هو ماشي ومعه الايه؟ البدنة التي يريد ان يقربها الى الله هديا في الحج، يسوقها وهو يمشي على قدميه ومعه الناقة لا يركبها. فقال صلى الله عليه وسلم: اركبها. قال: انها بدنة. قال: اركبها ويلك او ويحك. فهنا الرجل يعني ايه؟ توهم انه طالما يعني هذه الناقة هو يعني خرج بها من بلده قاصدا التقرب بها الى الله انه لا يجوز له ان يركبها في الطريق. فهنا المانع الشرعي متوهم، ان الرجل يعني توهم ظن انه طالما يعني اراد ان يقربها الى الله فخلاص ليس له ان يستعملها، فهو ماشي على قدميه والناقة يعني معه لا يستعملها. فقال له اركبها ويلك او ويحك، يعني لا مانع ان تركبها رغم انها بدنة، لكن يجوز لك ان تستعملها في الطريق يعني بالركوب الى ان تصل، واذا وصلت انحرها لله تعالى هناك في مكة. قال: فإن تحمله مشقة المشي في السفر يدل على توهمه عدم جواز ركوب البدنة على اعتبار أنها هدية من الهدي وأنها خرجت عن ملكه. فهنا الرجل الصحابي يعني رضي الله عنه ظن أنها خرجت عن ملكه خلاص طالما نوى التصدق لأنه ليس له استعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له أنها يعني لا يزال له الحق في استعمالها إلى أن يصل إلى البيت. قال: ومن هذا النوع أن يقع الأمر بعد الاستئذان، قال: كقولك لمن استأذن عليك أدخل. فالآن الذي استأذن عليك هو إنما استئذانه معناه أنه يعني يتوقع أنه قد يمنع من الدخول، فهو إيه؟ هناك يعني مانع متوهم أنه يعني قد يمنع وقد فهو الآن يتوهم أنه ممنوع من الدخول، فإذا قلت له وهو أصلا ممنوع أيضا من الدخول قبل أن يؤذن له يعني فهو الآن يستأذن أدخل، فإذا قلت له أدخل فهذا يعتبر إيه؟ أمرا بعد الحظر، يعني أنه كان محظورا عليه أن يدخل قبل أن يستأذن، فلما استأذن وقلت له أدخل فهذا يعتبر الأمر هنا لا يفيد الوجوب يعني وإنما يفيد الإيه؟ جواز الدخول يعني. ومثله وقوع الأمر بعد الاستفهام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألت أينفع أختها أن تصوم عنها فقال صومي عن أختك، فإنها ما سألت عن ذلك إلا لأنها توهمت أن صومها عن أختها لا ينفعها. قول صومي عن أختك، قال هذا يعتبر إيه؟ يعني أمرا بعد حظر متوهم، يعني أن السائلة ظنت أنه يعني يحظر عليها أن تصوم عن أختها، فلما قال صومي عن أختك فهذا لا يفيد يعني وجوبا وإنما يفيد يعني جواز هذا الأمر لأنها ظنت أنه محظور. قال: وكما في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلمهم صيغة الصلاة الإبراهيمية يعني. فقال: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم إيه؟ صيغة الصلاة الإبراهيمية. فقالوا هذا يعني يعتبر إيه؟ أمرا بعد يعني حظر يعني متوهم لأن السائل سأل أو كذا. طيب قال قواعد في مقتضيات الأمر. فإذن الأمر بعد الحظر بصفة عامة يرجع إلى حكمه قبل أن يحظر، ماذا كان حكمه؟ إن كان واجبا عاد إلى الوجوب، إن كان مندوبا عاد إلى الندب، إن كان مباحا عاد إلى الإباحة. قال قواعد في مقتضيات الأمر. قال واحد، قيل الأمر المطلق عن ذكر الزمان يدل على الفور. هنا من مسائل الايه يعني الخلاف يعني بين يعني الأصوليين، مسألة الأمر هل يدل على الفور أو على التراخي. الأمر الايه المطلق عن ذكر الزمان، يعني لم يحدد لك زمان لتفعله، فهذا الأمر المطلق عن ذكر الزمان فقال يدل على الفور. فهذا فريق من الفقهاء. الفريق الآخر قال يدل على التراخي. الفريق الآخر قال لك الأصل في الأمر أنه يدل على التراخي، يعني أنك متى ما فعلته يعني فقد امتثلت له، معك فرصة لتفعله إلى نهاية العمر، إلا إذا عندك يعني تحديد للزمن مأمور أن تفعله في زمن معين. أو فإذا أمرت بأمر، يعني قال لك النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، أو عندك في القرآن الكريم أمر بكذا، فما عليك أن تفعله إلى أن تموت، معك فرصة لإيه؟ لأن تفعله إلى أن تموت. ومن هذا اختلاف الفقهاء في مسألة الحج، يعني هل هو على التراخي أو على الفور. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحج. فهنا أمرنا بالحج، هل الحج على الفور بمعنى متى ما كان الإنسان قادرا على الحج، يعني وجد الزاد والراحلة أنه يجب عليه على الفور أن يحج في أول موسم حج يستطيع أن يحج فيه، أو يجوز أن يتراخى ويؤجل يعني الحج، المهم أنه قبل أن يموت يحج. فالشافعية يقولون الحج على التراخي، المهم قبل أن يموت أن يحج في أي سنة كان. والجمهور يقولون لا، الحج هنا إيه على الفور، يجب إذا كان يعني واجدا للزاد والراحلة أول موسم حج يأتيه عليه أن يحج، إذا أخره صار آثما. كل موسم حج يمر عليك وأنت قادر على الحج ولم تحج حجة الإسلام تأثم مثلا عند الجمهور الذين قالوا الأمر على الفور، أول فرصة تستطيع أن تمتثل فيها للأمر عليك أن تمتثل له. طبعا من ضمن يعني يعني المناقشات بين الفريقين، يعني قالوا أن القرآن الكريم يعني جاء بلسان عربي مبين وكذا، والعرب يعني يفهمون أن الأمر إذا جاء من الأعلى إلى الأدنى كأمر السيد لعبده، يقول مثلا افعل كذا، يقول احضر لي ماء، افعل كذا، مثلا انه اذا لم يتحرك وظل يعني واقف يقول له لماذا لم تمتثل الامر، يقول له يعني انا حر افعله متى ما شئت، مع فرصة الى ان اموت امتثل لهذا الامر، انه كان ملوما ويستحق العقوبة وكذا. وانما وكذلك برضو مسألة ان الامر للوجوب انه لا يفهم انه مأمور بهذا الشيء، وإنما يعني يفهم من هذا أنه افعل كذا أنه يعني على الفور عليه أن يبادر إلى فعله وأن يمتثل للأمر، وإلا كان ملوما وكذا. طيب هنا يقول فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال على هذا يدل على أن الزكاة والحج إذا وجدت أسبابهما يجب فعلهما فورا بمجرد توفر شروطهما وانتفاء الموانع ويأثم لو لم يفعل. يعني متى ما توفرت شروط وجوب الزكاة وانتفت الموانع التي تمنعه من أداء الزكاة وجب عليه أن يزكي على الفور. وكذلك الحج إذا توفرت فيه شروط وجوب الحج ولا مانع يمنعه من الحج فيجب عليه أن يبادر إليه ويأثم لو لم يفعل، لو أخر يأثم. المؤلف هنا يقول يعني ترجيح المؤلف يقول والصواب أنه لا يقتضي الفور إلا بدليل، لأن الغرض من الأمر إيجاد الفعل فلا يتقيد بزمن قريب أو بعيد إلا بقرينة. المؤلف يعني يرجح إيه أن الأمر يعني على التراخي ولا يقتضي الفورية إلا بدليل يفيد الفورية. وطبعا هذا ترجيح المؤلف يعني، هو يعني من حجة هؤلاء مثلا قالوا إن طبعا هناك اختلاف في مسألة متى فرض الحج. بعضهم يقولون مثلا الحج فرض في السنة السادسة، وبعضهم يقول في الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العاشرة، فقالوا إن الحج يعني فرض، بعضهم قال في السادسة وبعضهم قال في الثامنة اللي هو يوم فتح مكة وكذا. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر وعليا رضي الله عنهما وحج قبل النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فقالوا لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العاشرة، لو كان واجبا على الفور لحج من العام الثامن. مكة فتحت في شهر رمضان من العام الثامن للهجرة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني قبل فتح مكة كان ممكن أقول في مانع اللي هو إما أن الحج لم يفرض أو استيلاء المشركين على البيت وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في العام الثامن، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام العاشر يعني، فكان هناك موسم العام الثامن وموسم العام التاسع لم يحج فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حج في العاشر. وطبعا الفريق الآخر يعني يجيب إما بأن يقولوا بتأخر وجوب الحج أو فرضية الحج، أو يقولون أنه كان هناك مانع يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المشركين كانوا لا يزالون يطوفون بالبيت عراه، وكانوا يطوفون بالبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه، وأمرهما يعني أن يحج بالناس، وأن يعني ينادوا في الناس لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وكذا، وأن المشركين كانت لهم مناسك للحج خالفوا فيها هدي المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب أن يحج بالمسلمين مع وجود المشركين في الحج يخلطون على الناس مناسكهم. كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثلا واقفين بعرفة، وهؤلاء واقفون بالمزدلفة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الحج خالصا للمسلمين، وأن يكون المسلمون ممتثلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمنع حتى يتعلموا منه ويأخذوا عنه صفة الحج من غير تشويش على ذلك من المشركين وكذا، وأسباب أخرى يعني. وبعضهم قالوا أيضا أن المشركين كانوا قد تلاعبوا بالشهور، كانوا موضوع النسيء أنهم كانوا أحيانا يحلون الشهر الحرام ويبدلون الشهور بعضها ببعض، يعني يأتون مثلا إلى شهر المحرم مثلا هو شهر الحرام فيسمونه صفر، يجي عن المحرم يقول خلاص السنة هذه ما فيش محرم، هو صفر مكان المحرم، ويحلون الشهر الحرام ويحرمون الحلال وكذا. وأن بعض الفقهاء يقول يعني أن الحج يعني في العام التاسع كان يوافق ذي القعدة، لأن المشركين كانوا كان هذه السنة كان فيها نسيء، وكانوا بدلوا الشهور، الشهر الذي سموه ذي الحجة هو كان ذو القعدة، لأنهم لخبطوا ترتيب الشهور وكذا. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، بعد ذلك يعني تم إصلاح هذا النسيء الذي يعني فعله المشركون في العام العاشر، كان رجعت الشهور إلى ترتيبها الصحيح وإلى وضعها الصحيح وكذا، إلى غير ذلك من الأسباب يعني. فقالوا هناك كان أعذار يعني منعت النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وإلا فإن الأصل أن الإنسان متى ما وجب عليه الحج أن يبادر أو إلى آخره. طيب قال المؤلف يعني رأيه أن الأمر لا يقتضي الفور إلا بدليل، لأن الغرض من الأمر إيجاد الفعل فلا يتقيد بزمن قريب أو بعيد إلا بقرين، ولكن إذا تأخر المكلف عن الأداء فورا فيجب أن يعتقد وجوب الفعل عليه ويعزم على الأداء في الزمن المتأخر. لكن هنا يعني ما الفرق بين التارك للأمر وبين الممتثل له بس يريد أن أنه على التراخي؟ يعني الآن لو أخذنا بأن الأمر على التراخي، فالآن الذي يعني يأخذ مثلا بأن الحج على التراخي فهو لا يحج كل عام، يقول لا يجب علي أن أحج هذا العام، قبل أن أموت أحج، ويظل يؤخر الحج لغاية ما يموت وهو لم يحج، فيظل يؤخر. فقالت ما الفرق بينه وبين شخص يعني تارك لامتثال الأمر والذي امتثل للأمر ولكن لم يمتثله على الفور إنما على التراخي؟ فقالوا الفرق هنا أن الذي امتثل للأمر لكن على التراخي يعتقد وجوب الفعل عليه، يعني هو معتقد أن الحج واجب عليه، ويعزم على الأداء في الزمن المتأخر. لابد أن يكون عازما، عنده عزم صادق أنه إن شاء الله سيحج، يعني مثلا في عام مقبل، فهو عنده عزم على امتثال الفعل في الزمن المتأخر، وهو يعتقد وجوبه. قال كالعزم على أداء الصلاة قبل خروج الوقت، قال مثل الإيه، يعني هنا سيعتبر أن الحج وقته إلى آخر العمر زي الصلاة، لها وقت محدد فيجب عليه أن يفعلها من هذا الوقت إلى هذا الوقت، فإذا لم يؤدها في أول الوقت لكن هو عازم على فعلها قبل خروج الوقت ومعتقد وجوبها عليه فلا إثم عليه. فقالوا كذلك الواجب اللي هو يعني يتراخى فيه إلى آخر العمر إذا كان يعني عازما على فعله ومعتقدا وجوبه فقد امتثل له. قال والعزم على فعل الحج قبل العجز عنه، وهذا مذهب الحنفية بشرط سلامة العاقبة، فلو مات قبل الأداء أثم، شرط أنه يعني يكون غالب على ظنه أنه إيه لن يعني يأتيه عائق يعني يمنعه من امتثال الأمر وكذا. طيب لو مات قبل الأداء في هذه الحالة قالوا أثم. طيب ما هو يرجع في هذا أن لو كان يعني له أن يتراخى ومسموحا له لماذا يأثم في هذه الحالة؟ المفروض أنه لا يأثم، يعني الآن بالنسبة للصلاة يعني إذا أخرها إلى آخر وقت الجواز وتوفي قبل أن يصلي لا إثم عليه، لأنه إيه لم يرتكب محظورا، يعني إذا الصلاة وقتها مثلا يعني صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لو شخص مثلا أذن الفجر يصلي الفجر في أول وقتها لكنه مصل كان عازما أن يصليها قبل شروق الشمس فقدر الله وتوفاه الله قبل شروق الشمس لا إثم عليه، لأنه لم يفعل إيه محظورا، وأخرها بنية أن يصليها قبل خروج الوقت وكان عازما على الفعل فلا إثم عليه. طيب فهذه مسألة يعني الفور والتراخي وكذا. قال ماشي. نعم المسألة التي بعدها، قال الأمر يقتضي الصحة والإجزاء. قال من فعل الفعل الذي أمر به كما أمر به ففعله صحيح ويجزئه ما فعل فيخرج عن عهدة الأمر، فمن بحث عن الماء فلم يجده فصلى بتيمم ثم وجد الماء في الوقت لم تبطل صلاته ولم يلزمه الإعادة لأنه صلى كما أمر بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهنا قاعدة يعني يقول فيها أن الإنسان إذا فعل الأمر الذي أمر به كما أمر به ففعله صحيح ويجزئه ما فعل ويخرج عن العهد. وضرب المثال بمسألة من صلى بالتيمم لعجزه عن وجود الماء أو لعدم قدرته على استعماله، فيقول إذا وجد الماء بعد أن صلى لكنه كان بذل ما في وسعه بحث عن الماء ولم يجده فصلى بالتيمم ثم بعد أن صلى وجد الماء وهو لا يزال في الوقت قال لا إعادة عليه، صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة. قال ومن قال له الطبيب المسلم إن مرضه مزمن، إن مرضه مزمن يعني لأن المرض إيه هناك ما يرجى شفاؤه وما لا يرجى شفاؤه، المرض الذي يرجى شفاؤه بيكون حكمه القضاء أنه إيه يؤخر الصيام إلى أن يشفى ويقضي، والمرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه حكمه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. فلو الطبيب قال له إن مرضك من النوع المزمن الذي لا يرجى شفاؤه ويضر به الصيام فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ثم صح ثم شفي فتبين أن مرضه هذا كان من نوع المرض اللي هو يرجى شفاؤه، فهل نقول عليك القضاء؟ قال لك لا، لا قضاء عليه لأنه إيه لا يلزمه قضاء الصوم لأنه فدى كما أمر بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهو امتثل لأمر الله في حدود استطاعته وفي حدود وسعه، فطالما امتثل للأمر فقد وقع صحيحا مجزئا لا يلزمه قضاؤه ولا إعادته. واضح؟ طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني نباحث الأمر في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.